قال الألباني حديث صحيح. وعن أبي ذر أو أبي الدرداء شك شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يحدث نفسه بقيام ساعة من الليل ينام عنها إلا كان نومه صدقة تصدق الله بها عليه وكتب له أجر ما نوى. رواه ابن حبان في صحيحه مرفوعا ورواه ابن خزيمة في صحيحه موقوفا لم يرفعه. وقال الألباني حديث صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث بمجموعها تدل على فضل نوم الإنسان على طهارة وعلى نية القيام لصلاة الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر أمته بأن من عزم على القيام وكان متطهرا مستعدا في نفسه أنه سيقوم ليلا، فإن قام كتبت ليلة كتب قيامه. والرب عز وجل يقول وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ثم إن من نام يعني غلبه النوم وكان ناويا وعازما على القيام فإنه يكتب له ما نواه، كما جاء في الحديث القدسي إذا هم عبدي بالحسنة فلم يعملها اكتبوها له حسنة كاملة، لكن إن عملها فإنها تكتب له 10 حسنات إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. وقيام الليل من أفضل العبادات وأفضل النوافل وأفضل الساعات التي يناجي بها العبد ربه، فإن الصلاة في ذلك الوقت مشهودة والدعاء مستجاب، ولأن في الغالب أن الخشوع يحضر ويحصل حينما يقوم الإنسان قد نام قسطا من الليل وارتاح، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، يعني أن اللسان والقلب يتواطئان على تلاوة القرآن، فيكون التدبر في ذلك الوقت وبعد قيام الليل بعد نوم الليل يكون أرجى وأقرب للخشوع. فإن نام فنومه صدقة من الله عليه والحسنة تكتب له، وهذا ترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بأن يكون الإنسان دائما على نية فعل الخير من أجل إن عمله كتب له مضاعف، وإن لم يعمله كتب له كاملا. وماذا يضرك إذا علم الله من قلبك الصدق والعزيمة والإخلاص على أنك ستقوم؟ وماذا يضرك لو جعلت قسطا من الليل ولو قليل وتأخذ نفسك بالتدريج والتدرب على قيام الليل؟ فإن النفس تحتاج إلى جهاد تركا إلى الراحة وإلى النوم، وسيكون وسيأتي عليها يوم تتمنى أنها قامت وأنها نافست في تلك الساعة. فإن الإنسان إذا مات قدم على ما قدم، وداب الصالحين من الأنبياء والصالحون والأولياء فإنهم كانوا يصفون أقدامهم وينصبون وجوههم مع حضور القلب في تلك الساعة: عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم. وما كان صلى الله عليه وسلم يترك قيام الليل لا حضرا ولا سفرا، وإذا كان مسافرا وسائرا في الليل صلى على بعيره. فقيام الليل من أهم العبادات، لأن الإنسان بعد نوم الليل يقوم نشيط إذا وفقه الله وصلحت نيته وقويت عزيمته وتذكر أنه سيأتي عليه وقت يتمنى أنه يصلي. بل على الإنسان أن يغتنم فرصة الصحة والقوة والحياة قبل أن يفقدها. وكم من إنسان يتمنى أنه يستطيع القيام لكنه لا يقدر، والرب عز وجل مدح الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع ووعدهم خيرا كثيرا لا يعلم قدره إلا هو. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي غير القرآن ولعله في الكتب المتقدمة بأن الله عز وجل قد أعد لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني لمن يقوم الليل. فأنت إن توضأت وتطهرت ونمت على عزم على أنك تقوم فلعلك بإذن الله بسبب نيتك وعزمك إذا علم الله منك الصدق والإخلاص والقوة أو النشاط والعزم يوقظك ربك ويعينك، بل ويباهي بك ملائكته إذا قمت وتركت فراشك من أجل الله، مثل من ترك طعامه وشرابه وشهوته وصام لله. فكل شيء تتركه لله يعوضك الله خيرا منه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الترغيب في كلمات يقولهن حين يأوي إلى فراشه، وما جاء في من نام ولم يذكر الله تعالى. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. قال: فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت: ورسولك؟ قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي رواية للبخاري والترمذي: فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. هذا أيضا من الآداب والترغيب للمسلم بأن يأخذ بما ينفعه ويرفعه عند ربه، ولا يحتقر شيء، ولأنه في جميع أوقاته ينبغي له يكون مع ربه لا يتخلى عن الله، فإن من كان مع الله فالله معه. إذا توضأت وجئت واضطجعت كما بين النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك، يعني أني بقلبي وجوارحي وبكل ما أملك متوجه إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وهو القرآن، وبنبيك الذي أرسلت، فإن قمت حصلت خيرا، وإن مت مت على الفطرة. ولذا قال: اجعلها آخر ما تقول. والأذكار عند النوم كثيرة لمن وفقه الله واستطاع أن يأخذ بها أو بأكثرها، منها أنك إذا وضعت جنب تقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، اللهم إن أمسكنا نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها. كذلك تستغفر الله ثلاثا، وتسبح وتحمد وتكبر الله ثلاثا وثلاثين أو أربعا وثلاثين، لأن الإنسان إذا جاء إلى فراشه حضره ملك وشيطان، فالملك يقول: اختم بخير مثل هذه الأذكار، والشيطان يقول: اختم بشر، خذ عندك موسيقى تهديك وتسليك حتى يغلبك النوم حتى تنام على معصية الله. الشيطان حريص لأنه موقن بنفسه أنه من أهل النار، وكما قال عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، ويوم القيامة يبرأ منك. ولكن خذ بتعاليم الرسول عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم بالمؤمنين، لا تغفل، إياك والغفلة. وإذا انتبهت، يعني من تعار من الليل يعني انتبه، ولو لم يقم، لو ينقلب من جنب إلى جنب آخر يذكر الله يستغفره يسأله، فلعلها أن توافق بابا مفتوح فتستجاب لك دعوة يكتب لك الله بها السعادة في الدنيا والآخرة من حيث لا تشعر. دائما اجعل ذكر الله على لسانك وفي قلبك، والدعاء دائما استحضره، والاستغفار لازمه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إنما يهلك ولا يهلك على الله إلا هالك، لا يهلك إلا من كان غافلا عن ذكر الله، معرضا عنه، مشغلا نفسه بما لا فائدة فيه. احفظ سمعك وبصرك واحفظ لسانك، اختم بخير، ما تدري هل تقوم. والأعمال بالخواتيم دائما احرص في يقظك، في يقظتك وفي نومك وفي جميع أحوالك، لا تغفل عن الله وعن ذكره، فإن الذاكرين يذكرهم الله في من عنده. فلا ينبغي الإنسان أن يكون جهاده وجده واجتهاده كله للدنيا. أنت ما خلقت للدنيا، خلقت لعبادة الله، وخلقت الدنيا لك، فلا تشتغل وتفني حياتك وجميع أيامك وعمرك بما خلق لك عما خلقت له. أنت خلقت لعبادة الله، فأحسن هذه العبادة التي أنت خلقت لها. تأتيك الدنيا وهي راغمة أبدا، ما قدر لك لن يفوتك، فلا تشغل نفسك في نومك وفي يقظتك وفي صلاتك وفي جميع أحوالك في هذه الدنيا كيف تحتال حتى تحصل عليها. عمرك ابن آدم رأس مالك، وجوارحك أمانة عندك، ستسأل عنك وستسأل عنها، تنطق يوم القيامة، تشهد لك أو عليك، وأنت مسؤول عنها. هل استعملتها في طاعة الله وفي موضعة له أو على العكس؟ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، حتى الجلد يشهد عليك، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. إذا استعمل جوارحك في طاعة ربك، واحتفظ بالوقت واغتنم الفرصة. إذا قمت من الليل ليكن أول ما تذكر، أول ما تتلفظ به ذكر الله والاستغفار والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم السواك، ثم الوضوء والصلاة، ولو قليلا. درب نفسك، خذها بالتدريج، فربما جاء عليك أيام تقول يا ليتني سبقت بهذا العمل، يا ليتني كنت مبكرا من أول عمري حينما تتلذذ بقيام الليل. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، لا يكون سعينا وجدنا واجتهادنا كله للدنيا. من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره نصب عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، مهما اجتهدت مهما فعلت ما لك إلا ما كتب لك باللوح المحفوظ وما كتب عليك في بطن أمك، يكتب رزقك وأجرك وعملك وشقي أو سعيد. وأما من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله وأتت الدنيا وهي راغمة، اغتنم حياتك ابن آدم قبل وفاتك، وصحتك قبل مرضك، قوتك قبل ضعفك، حياتك قبل موتك. ما يندم الإنسان أحق الندم إلا إذا وضع في قبره حينما يعرض عليه عمله، إن كان عملا صالح يندم يتمنى أنه زاد، وإن كان سيء والعياذ بالله يندم على تفريطه وتقصيره. نعم. قال عن علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها اشتكت ما تلقى من الرحى في يدها، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجده ولقيت عائشة فأخبرتها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة إليها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على مكانكما، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، ثم قال ألا أعلمكما خيرا مما سألتما إذا أخذتما مضجعكما؟ أن تكبر الله 34 وتسبحاه 33 وتحمداه 33 فهو خير لكما من خادم. هذا دليل على فضل التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد في جميع الأحوال. عند نومك تختم نومك تخدم ليلك أو نهارك وسعيك من حين ما استيقظ حتى أويت إلى فراشك، تختم هذا بهذا التسبيح، ويكون هذا عونا لك على أمورك الدنيوية. فاطمة رضي الله عنها كانت تأتي بالماء بالقربة على ظهرها للبيت، وكانت تطحن قوتهم، شعير أو بر تطحنه بالرحى بيدها، تغسل ثياب زوجها وأولادها، تطبخ طعامهم، تقوم بشغل البيت كله. لما همت بأن تطلب خادم وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم هي وزوجها بأن يتعوضوا عن هذا عن الخادم بالذكر، وبالذكر يكون عونا لهم على حياتهم. فإذا طبق الإنسان هذا من إيمان ورغبة وصدق فسيجد العون من الله. هي أحب الناس إليه ومع ذلك نصحها وقسم السبي والخادم على غيرها ولم يعطيها، وعظها بما هو خير له. إذن فعلينا أن نقتدي، سبح وكبر واحمد 34 مرة قبل أن تنام. الذكر ليس له حد، قائما وقاعدا وعلى جنبك. الله أثنى على الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، ووعدهم على ذلك المغفرة والأجر العظيم. والذاكرون الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ولا يحتاج إلى سبحة وإلى عدد من أجل أن لا تزيد، الزيادة في ميزانك ما يضيع. إن عددت من أجل أن لا تنقص، لكن احرص على الزيادة. وتزودوا فإن خير زاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. التسبيح هذا مشروع بعد الصلاة وعند النوم وفي جميع الأحوال، لكن في هاتين الحالتين ورد النص: سبح الله وتكبره وتحمده 33، وتختمه بلا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، تغفر ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر إذا داومت عليها بعد كل فريضة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لا تأسف على الزيادة، عليك أن تأسف على النقص والتقصير والغفلة. فالذاكرون يذكرهم الرحمن في من عنده. نعم. قالوا عن فروة بن نوفل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنوفل: اقرأ قل يا أيها الكافرون، ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. رواه أبو داود واللفظ له والترمذي والنسائي متصلا ومرسلا، وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح الإسناد، وقال الألباني حسن لغيره. هذا أيضا مما يوجب أن الإنسان يكون دائما على ذكر وأن لا يغفل. الحديث نصه: اقرأ قل يا أيها الكافرون، يعني تقرأ هذه السورة. هذه السورة ورد أنها تعدل ربع القرآن، كما أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. فإذا قرأ الإنسان سورة الإخلاص 3 مرات فكأنما قرأ القرآن من حيث الفضل، لأنها تشتمل على صفة الرب عز وجل، على توحيد الأسماء والصفات، ولأن القرآن على 3 أجزاء: فيه أمر ونهي، تحليل وتحريم، وفيه توحيد لله وأمرا بذلك، وفيه قصص وأخبار لما جرى على الأمم مع أنبيائهم. فسورة الإخلاص تشتمل على القسم الذي هو توحيد الله عز وجل، وسورة قل يا أيها الكافرون كذلك هي سورة الإخلاص، الثانية، لكنها تعدل ربع القرآن كما ورد، فكلتاهما تشتملان على توحيد، لكن قل هو الله أحد تشتمل على توحيد الأسماء والصفات، وقل يا أيها الكافرون تشتمل على توحيد الألوهية، لأن فيها بيان أن المؤمنين يعبدون الله وحده ويبرؤون من عبادة الشرك والمشركين. نعم. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح في دبر كل صلاة عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا، فذلك خمسون ومائة باللسان وألف وخمسمائة في الميزان، ويكبر أربعا وثلاثين إذا أخذ مضجعه، ويحمد ثلاثا وثلاثين، ويسبح ثلاثا وثلاثين، فتلك مائة باللسان وألف في الميزان. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها. قالوا: يا رسول الله، كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال: يأتي أحدكم يعني الشيطان في منامه فينومه قبل أن يقوله، ويأتيه في صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقولها. رواه أبو داود واللفظ له والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي وابن حبان في صحيحه، وزاد بعد قوله: وألف وخمسمائة في الميزان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيكم يعمل في اليوم والليلة 2500 سيئة؟ والحديث قال الألباني: حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يأوي إلى فراشه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، غفرت له ذنوبه أو خطاياه شك مسعر، وإن كانت مثل زبد البحر. رواه النسائي وابن حبان في صحيحه واللفظ له. وعند النسائي: سبحان الله وبحمده. وقال في آخره: غفرت له ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر. قال الألباني: حديث صحيح. هذا الحديث أيضا مع جملة الأحاديث الأخرى كلها تدل على الترغيب في كثرة الذكر وعدم الغفلة، سواء عند المنام أو في اليقظة أو بعد كل صلاة، ما دام أنها تغفر ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر. وهناك كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، يعني ميزان الأعمال، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. فمن لازمها وقالها مئة مرة لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أن يزيد عليه. قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر؟ قال: الله أكثر، الله لا يمل حتى تملوا، يعني لا يترك إجراء الثواب لكم حتى تتركوا العمل إذا سئمتم أو تعبتم أو غفلتم. فالمهم ليس هناك أفضل من الذكر ولا أيسر منه ولا يكلفنا بشيء، من لم يستطع الجهاد فعليه بالذكر، من لم يستطع الصدقات فعليه بالذكر، من لم يستطع قيام الليل فعليه بالذكر، لأن الذكر عبادة عظيمة ويسيرة على من يسرها الله عليه، ليس في صعوبة ولا تخسر شيء ولا تتعب على جميع أحوالك قاعدا وقاعد أو قائما وعلى جنب في سفر وفي إقامة. فالذاكرون يذكرهم الرحمن في من عنده، والشيطان قد يقوى على ابن آدم حتى يذكر الله، فإذا ذكر الله خنس الشيطان وضعف. فالآيات ولا حديث التي فيها الترغيب في كثرة الذكر سواء عند النوم أو في اليقظة أو بعد الصلوات أو في بعض الأوقات حينما تقوم تزاول أي عمل تذكر الله تعان على هذا العمل. حتى في المعركة ربهم عز وجل أمرهم أن يكثروا الذكر: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الذكر كله خير إذا ذكرت الله مخلصا، يعني تريد بذلك وجه الله. ومن أفضل الذكر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها عظيمة المعنى كبيرة الفائدة، فيها استسلام من العبد لربه وتخليا وتجردا من الحول والقوة ونسبتها لله عز وجل، وأنه لا استطاعة لنا ولا قوة لنا ولا قدرة أن نتحول من معصية إلى طاعة ومن حال إلى حال إلا بعون الله وتوفيقه وبحوله وقوته. فهي كنز من كنوز الجنة، ولا تقال عند المصائب الذي يقال عند المصائب الحمد والاسترجاع، لكن هذه تقال في جميع الأحوال. وعندما يريد الإنسان أن يتحمل أن يعمل عملا وربما يرى فيه مشقة فعليه أن يكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنه يعان بإذن على عمله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي عبد الرحمن الحولي أنه قال: أخرج إلينا عبد الله بن عمرو قرطاسا وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت رب كل شيء ومليكه، أنت رب كل شيء وإله كل شيء، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من الشيطان وشركه، وأعوذ بك أن أقترف على نفسي سوءا أو وأعوذ بك أن أقترف على نفسي سوءا وأجره إلى مسلم. قال أبو عبد الرحمن: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه عبد الله بن عمرو يقول ذلك حين يريد أن ينام. رواه أحمد بإسناد حسن، وقال الألباني: صحيح لغيره. هذه من جملة الأذكار التي ينبغي أن تقال عند النوم، وما أكثرها، اختر منها ما تيسر لك قد لا يستطيع إنسان أن يجمع بين كل شيء، لكن احرص على أن تأخذ بقدر ما تستطيع، أشغل نفسك بذكر الله حتى يغلبك النوم، واحرص على آية الكرسي فإنه لا يقربك الشيطان حتى تصبح. نسأل الله التوفيق والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة والإيمان، وأن يجعلنا من الذاكرين الشاكرين الذين يذكرهم الله في من عنده، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: إذا قلت الأذكار كاملة فهل لي أن أستغفر الله حتى يستغرقني النوم، أم يكون الحديث أمنته بكتابك الذي أنزلت هو الأخير؟ إذا رأيت أنك ممن ينام سريعا فليكن آخر ما تقول هذا الذكر، أما إذا كنت ممن قد يتأخر في النوم فعليك أن تستغفر الله حتى يغلبك النوم، لأن الإنسان إذا أراد أن تسرح صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار، وإذا بدأ الإنسان صحيفته بالاستغفار حينما يستيقظ من النوم وختمها بالاستغفار حينما يضطجع نائما فإن الله يغفر له ما بين ذلك، فاحرص على أن تفتح وتستفتح صحيفتك بالاستغفار وتختمها به كذلك، فهذا من أفضل ما يكون للعبد، والأعمال بالخواتيم يغفر الله لك ما بين ذلك. يقول السائل: أم توفيت وكانت تترك الصلاة جهلا بحكم ذلك، ولديها بعض المعاصي مثل الزنا وشرب الخمر، هل يجوز لولدها أن يتصدق عنها أو أن يحج عنها؟ هذا السؤال سأله قريبا وقلنا له: الذي لا يصلي كافر، والكافر لا يتقرب له بأي عمل لأنه لا ينفعه. قل جهلا، وعاد الله أعلم، جهلا ما ندري عاد، لكن حنا نقول ما دام أنها ترى أنها مسلمة ولكنها ما تصلي فأين الإسلام؟ وإذا أضيف إلى ذلك ما ترتكبه من كبائر الذنوب عياذ بالله، فعلى كل حال أنا لا أستطيع أن أقول قطعا، لأن مسألة الجنة والنار وهذا علم عند الله، لكن الذي نعرف أن الذي لا يصلي كافر، والكافر لا ينفعه أي عمل، فعليها أن يسأل العلماء الكبار ربما يدلونه على شيء أو يرشدونه بأن يتقرب لها بالأعمال أو يتركها. يقول السائل: ما الفرق بين العلو والفوقية بالنسبة لصفات الرب عز وجل؟ العلو والفوقية معنى واحد، هو ما دام نصفه بالعلو معنى أنه فوق خلقه، فله العلو المطلق، علو الذات وعلو القهر وعلو قدر القدر، والفوقية هي علو الذات، يعني أنه فوق عرشه مستويا على عرشه فوق جميع خلقه. يقول السائل: ما حكم أخذ مال زائد عن الدية مقابل التنازل عن القتل العمد؟ لا بأس بذلك إذا كان نفسه ما طابت بتنازل لله أو اقتصارا على الدية المقررة وأراد أن يأخذ إلى 10 ديات فإنه يجوز، فإن غلاما قتل أبوه وهو صغير فحبس القاتل حتى رشد الصبي ثم خير بين القصاص والدية فاختار القصاص فأرضوا عليه 10 ديات 1000 بعير، قال: لا والله، والله لو أتمن أولاده كما أيتمني ولا أرملن نساءه أو امرأته كما أرمل أمي، فما قبل 10 ديات بل فضل أن يقتل. والنفوس ليست واحدة، بعضهم يعفو لله لا يأخذ دية ولا قصاصا، ومن عفا وأصلح فأجره على الله. يقول السائل: رجل قطع الطواف وتركه من أجل الزحام ومن أجل أن قدمه تؤلمه، ماذا عليه؟ إذا كان طواف نافلة فلا عليه شيء إذا كان عجز، وإلا فالله يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. أما إذا كان طواف عمرة، يعني طواف الواجب، طواف القدوم أو طواف في الحج، فعليه أن يطوف، وإلا معناه أنه ما اعتمر ولا أدى شيء، ألزم نفسه بعمل ولم يتمه. والله عز وجل يقول: وأتم الحج والعمرة لله. إذا شرعت بها لا بد أن تتمه، فإذا عجز طف ولو راكب العربية مثلا. أما إذا كان طواف نفل فلا حرج عليك. يقول السائل: إتيان النبي صلى الله عليه وسلم لمسجد قباء كل سبت، كان هل هناك كان في وقت معين في يوم السبت صباحا أو مساء؟ المعروف والله أعلم أنه في الصباح في الضحى، إذا صلى الصبح في المسجد هذا كان سنته عليه الصلاة والسلام أنه يجلس في مصلاه حتى تشرق الشمس، فلا أدري عاد هل في ذلك اليوم الذي يذهب فيه إلى قباء هل يقوم بعد الصلاة مباشرة أو يجلس حتى الشروق، فالله أعلم. لكن المشهور على أنه يذهب إلى قباء ضحى سواء راكبا أو ماشيا. وعلى كل حال لو ذهبت إلى قباء بعد الظهر أو في الليل وصليت فأنت على أجر إن شاء الله، ويثبت لك ما وعد به النبي عليه الصلاة والسلام. المهم بعد العصر لا، وقت نهي لا صلاة فيه، وقبل الشروق كذلك. قل السائل: ما جاء في تبشير المنافقين بالعذاب هل يخالف أن البشرى لا تكون إلا في الخير؟ هذا باللغة العربية تأتي العبارة قد تحتمل المعنيين، وكونها بشرى لهم في النار أو في العذاب من أجل زيادة التبكيت لهم وخيبة الأمل وقطع الرجاء المنافقين والكفار، فبشرهم بعذاب أليم. ما دام من المؤمنين يبشرون في الجنة فهؤلاء يبشرون بالعذاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.